وقطع طبيب سلسلة تفكيري بمقص طبي في يده ذات القفاز الجلدي الشفاف يفحص به العظام قائلا: امرأة من غير شك. ومضى في عمله وهو يقول: الأضلاع سليمة، والجمجمة، الطاسة سليمة، والعظم اللامي. وهنا نظرت إليه في انتباه، فالعظم اللامي في العنق هو الدليل الناطق على حدوث الجريمة، فإن كسره معناه أن الخنق قد وقع. وإن كل ما يهمنا في الحقيقة من استخراج الجثة والكشف عنها هو فحص العظم اللامي والتحقق من سلامته. ولم يمهلني الطبيب حتى أسأل، وصاح وهو يريني هذا العظم بين أصابعه: مكسور. هذه الكلمة كانت كافية لتحديد موقفي من الأمر. إنما جاء في البلاغ المجهول المصدر حقيقي إذن، وماذا أنتظر بعد ذلك؟ وصحت في الطبيب: انتهينا. وعزمت على العودة مسرعا للبدء في تدبير ما ينبغي للوصول إلى معرفة سر هذه القضية الجديدة، فهي من دون ريب مفتاح الأولى. وفرغ الطبيب الشرعي من أمر الجثة، وأعادها اللحاد أمامنا إلى مقرها وسد عليها كما كانت، وأنا صامت في مكاني أفكر في من يكون الخانق لهذه المرأة. أهو زوجها المصاب؟ وما الذي حمله على ذلك؟ وأختها ريم، ما شأنها في الأمر؟ أتراها تعلم بهذه الجريمة؟ وأين ريم الأهن؟ إن وجودها اليوم في التحقيق ذو أهمية كبرى، ولكن كيف نعثر عليها؟ إن الشيخ عصفور يعلم مقرها، أو على الأقل يستطيع أن يعاوننا في البحث عنها. إذن فلنجعل الشيخ عصفور مبدأ لخط السير الجديد، فلأقنعه أنا إذن بوسائلي بعيدا عن طرق الإدارة العنيفة، إن مثله قد يؤخذ بالحيلة والهدوء. ترى لو أفهمته مثلا أن في إمكاني أن أزوجها منه. وأعجبتني الفكرة وعزمت على تنفيذها،